وصلنا في المدرج هكذا خلصنا منه. مدرج الإسناد نأخذ صورة هنا ذكرها الشيخ عبد الله، قال أن يكون الراوي عبد الله البخاري أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة فيجمعهم بإسناد واحد دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. اللوحة تطلع الآن كم بقي على المغرب؟ ساعة إلا ربع. طيب إذا كان يمكن تجرب كذا ممكن طيب اكتب هذا أنت، أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة فيجمعهم بإسناد واحد دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. هي مجموعة صور، لكن لو فهمنا هذا نعرف كيف يحصل الإدراج في السند. أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة فيجمعهم بإسناد واحد دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. يعني عندنا الآن راوي تحمل الحديث من جمع من الرواة، هؤلاء الرواة حصل اختلاف في روايتهم، يعني أحدهم يرويه مسندا، الثاني يرويه مرسلا، ثالث يرويه موقوفا، رابع يرويه من مسند فلان، وخامس يرويه من مسند آخر غير فلان. هذا الاختلاف الدائر في الإسناد ماذا يفعل؟ هذا المدرج ماذا يفعل؟ يروي الحديث بإسناد واحد ولا يبين هذا الخلاف. أظنها واضحة، ما هي محتاجة إلى لوحة صح؟ إذن تستطيع أن تفهم أن مدرج الإسناد هي المخالفة تحصل بتغير سياق الإسناد، بتغير سياق الإسناد. الإسناد معروف أن فيه اختلاف، ماذا يفعل هذا الراوي؟ يسوقه دون إشارة إلى وجود خلاف. لا، هذا الراوي روى عنه رواة، أو هو روى عن رواة، لكن هؤلاء الرواة روايتهم متفقة أو مختلفة؟ مختلفة. كان ينبغي له أن يشير إلى إيجاد خلاف، وأن لا يورد هذه الأسانيد بإسناد واحد. ماذا فعل هو؟ هؤلاء الرواة مجموعة أسانيد، فهو جمعهم على إسناد واحد. ماذا فعل بالخلاف الدائر؟ ترك. عرفتم الآن؟ هذا يسمى مدرج، أدخل في الإسناد ما ليس منه وغير سياق الإسناد، غير سياق الإسناد، هذا يعتبر مدرجا. نعم، المتن واحد، الحديث واحد، الأسانيد حصل فيها اختلاف. لو قلنا ثلاث أسانيد هو جعلها إسناد واحد، هذه الأسانيد الثلاث مختلفة أو متفقة؟ مختلفة. هو أوردها في إسناد واحد، أشار إلى الخلاف أو ترك؟ لم يشر إلى الخلاف. هذا يسمى مدرج متن أو إسناد. تقدم معنا مدرج المتن، وهي إضافة لفظة للراوي في الحديث وهي ليست من الحديث تقدم أن المدرج المتن قد يكون في أول سنة في أول الحديث، وقد يكون في أثناء وسط الحديث، وقد يكون في آخر. مثال أول الحديث: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب، أين المدرج؟ أسبغ الوضوء. مثاله في وسط الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، والتحنث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد. هذا مدرج ايش؟ مدرج متن او اثنان؟ متن. في وسط او في اول؟ في وسط. مثال الاخير: من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، هذا في اخر المتن، هذا في آخر المتن. طيب، إذا قال قائل: كيف يعرف الإدراج؟ كيف يعرف الإدراج؟ يقال: واحد، يعرف الإدراج أن تستحيل إضافة ذلك، أن تستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف أنه من كلام من؟ أن تستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثاله، مثاله: من استطاع منكم، لأن الغرة لا يمكن إطالتها، لأن الغرة لا يمكن إطالتها، فهذا مؤكد أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثانية: أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي نفسه يقول: هذه الجملة لم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أنها مدرجة أو لا؟ عرفنا. قال: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله. الآن الراوي المدرج ماذا يقول؟ أو الراوي في الإسناد يقول: ويقول الزهري كذا. عرفتم الآن معي؟ يعني هنالك لفظة في المتن يقول الراوي بعض الرواة في الإسناد، بعض الرواة في الإسناد يضيف هذه اللفظة إلى صاحبها. مثلا قال الزهري: والتعبد هو التحنث. مثال: التحنث هو التعبد. هذا الآن تصريح بالإدراج أو لا؟ تصريح بالإدراج. إذن إما أن تستحيل أو يستحال أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، وإما أن يصرح الراوي نفسه المدرج بأنه هو الذي قال هذا الكلام، وإما أن يصرح راوي في السند بأن فلان هو صاحب هذا الكلام. عرفتم الآن؟ هي ثلاثة أمور يعرف بها المدرج. الأسباب الحاملة للإدراج: لماذا هو يدرج؟ لماذا يدخل في الحديث ما ليس منه؟ قالوا: إما أن يكون لبيان حكم شرعي، يدرج الكلام لبيان حكم شرعي، وهذا ينبغي له أن يبين، ينبغي له أن يبين أن هذا الحكم الشرعي هو من كلامه هو. الثانية: تفسير غريب اللفظ، تكون في لفظة غريبة يحتاج إلى أن يفسرها، كما فسر التحنث بمعنى التعبد. الثالثة: أسباب الإدراج، خطأ بعض الرواة وغلطهم. يعني هذا يحصل أو لا؟ يحصل أو لا؟ أن يخطئ أو يغلط الراوي فيضيف كلمة ليست من الحديث، ممكن؟ ممكن، لأن ممكن أن تكون على سبيل العمد، وإما أن تكون على سبيل السهوة. السهو والخطأ إذا قل هذا فإنه لا يضره، فليس هنالك من الرواة أحد يسلم من الخطأ، لكن إذا تعمد فإن هذا يكون من الكذابين والوضائين فيطرح حديثه، لأنه قد اتضح أنه يتعمد أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ما لم يقله، وهذا الكلام سيتعبد به الله عز وجل. فبينا أن بيان الحكم الشرعي لا بأس بهذا، لكن بشرط أن ينص ويبين على أن هذا من كلامه. كذلك أيضا لتفسير كلمة غريبة، والأولى له أن يبين هذا كي لا يلتبس. وهنالك أخطاء تقع من الرواة وأغلاط، إما عن عمد وإما عن خطأ. فإن كان عن عمد فيطرح حديثه، يتضح أنه يضيف إلى الحديث ما ليس منه، وهو شأن الكذابين والوضاعين. وإما أن يكون على سبيل الخطأ فهذا يحصل إن كان نادرا وقليلا فإنه لا يضره، وإذا كثر فإنه يضره، لأنه يكون واهما غالطا سيء الحفظ. طيب، قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. إذن الآن عندنا المدبج هو رواية الأقران. يعني عندنا قرينان تقاربوا في السن والمشايخ في اللقي. أنت الآن تدرس عند شيخ، طيب، أو عند شيخين، وزميلك يدرس عند نفس الشيخين. أنتم الآن قرينان، ولذلك تقاربت سنكما وإسنادكما، تقارب سنكما وإسنادكما. طيب، هؤلاء الأقران إذا روى واحد عن الآخر سمي رواية الأقران، إذا روى كل منهما عن الآخر سمي مدبج. قم أنت وهو، قم نمثل بكما، أنت وعبد الحفيظ ولا العظيم، إيش أنت؟ عبد الحفيظ؟ قم عبد الحفيظ وحسن. عبد الحفيظ وحسن قرينان، ترضى به قرينا؟ طيب، من تواضعكم حفظكم الله. حسن وعبد الحفيظ قرينان، إذا روى حسن عن عبد الحفيظ، جيد، من الشيخ ومن التلميذ؟ حسن إيش يكون؟ تلميذ. وعبد الحفيظ يكون شيخا، صح؟ يعني إذا روى حسن عن عبد الحفيظ هذه رواية تقرار. إذا روى بعد ذلك عبد الحفيظ عن حسن مدبس. فهمتم الآن؟ يعني إذا روى كل منهما عن الآخر صار إيش؟ مدبس. وإذا اكتفي واحد روى عن الثاني صار رواية أقرأ. وصلت أو لا؟ حسن يروي عن عبد الحفيظ، إلى هنا رواية. كيف عرفتم أنهما أقران؟ السن؟ الله يرمم في بعد بينكم أخان، إيش ساعز؟ لا أنت خليك فوق، خليك أنت قائم، استريح عبد الحفيظ، ربما في بعد شوي. تعال، كم تبلغ من العمر؟ كم مضى من عمري؟ 18 سنة. وأنت؟ حياك الله. طيب، أحدهما عمره 24 عاما والآخر 18، لا بأس، أقران تقاربوا في السن، كم بينهم؟ 6 سنوات. وشيوخهم اشتركوا فيها. لو أخذنا أنه هذا وهذا يدرسان عن 3 شيوخ فهم اشتركوا في السن واشتركوا في الإسناد في اللقي المشايخ، صح؟ إذا روى مسلم وليد روى عن حسن رواية أقران، حسن بعد هذا روى عن وليد، صار مدبج. لا، ما هو نفس الحديث، لا، عرفنا أن هذا روى عن هذا وهذا روى بعد عن هذا، فإذا إذا روى بعضهم على بعض صار مدبجا، وإذا روى واحد عن الآخر فهي رواية أقرأ. عرفت الآن؟ نعم. قلنا تبادل، أيوة قلنا. لذلك تستطيع أن تقول كل مدبج أقران، وليس كل أقران مدبج. ممكن؟ ممكن، طالما حكمنا علينا روايته رواية مدبج فأكيد أنهم أقران، لكن قد يكون أقران لكنهم ليس مدبج. أظنها واضحة، ما يحتاج كثرة التعميق في هذا الأمور، ربما تشوش علينا، صح؟ أيوة. ولذلك أنت لا تخاف من المادة، خذها سهلة، خذها سهلة. إذا استسهلتها سهل الله عز وجل، لكن إذا صعبت المادة يصبح حتى السهل عندك صعبة، صح؟ نعم. أخوكم يقول طول الحبل يريح العقد، هذا آخر ما وصل إليه من استدلال اجلساء. طيب، إذا قال قائل ما فائدة هذا العلم أو هذا الفن المدبج رواية الأقران؟ الفائدة أن أحيانا يكون تظن أن هنالك زيادة في الإسناد. الآن الأقران إذا رويا حديثا واحدا، عرفتم؟ تظن أنت ربما إذا رأيت وليد عن حسن تظن أن الإسناد فيه زيادة، صح؟ في حين أن وليد وحسن أقران في سن واحدة وفي رواية واحدة، كأنهم رجل واحد. وربما أيضا يهدي هذا إلى إسقاط، قد تحصل إسقاط الواو ويؤتى بعن، مع أن الاثنين هم في طبقة واحدة، عرفت؟ فإذا رواية الأقران تعتبر كأنها رجل واحد، كأنها رجل واحد. يعني بمعنى مثلا لو قلنا وليد وحسن، لما تبدل الواو بعن، نعم، الوليد عن حسن، ايش تظن انت؟ كل واحد في طبقة وكل واحد له شيوخ، في حين هما في طبقة واحدة، هما أقران. ولذلك في غالب روايات الأقران تجد مثلا الإسناد يمشي ثم قال حدثنا وليد وحسن، وليد وحسن، فهنا أقران. إذا روى حسن عن وليد صار مدبج. وصلت؟ طيب، نعم. ايش قال؟ مدبج من دباجتي الوجه، من دباجتي الوجه يعني الخدين، وبعضهم يجعل دباجة الشيء الحسن والجميل، عرفت؟ نعم. كيف؟ لا، هذا بحسب الشروط. نحن نتكلم الآن على أقسام وأنواع لا حديث، لكن الصحة لها خمسة شروط. قم يا عبيد وقلها بسرعة. قم. هذا هو. طيب، قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. طيب، المتفق والمفترق هذا العلم أيضا مهم يكثر في الرواة، عندنا متفق ومفترق، وعندنا مؤتلف ومختلف. المتفق والمفترق هذا إذا اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم، اتفقت الأسماء أسماءهم وأسماء آبائهم، ما الذي اختلف؟ الأشخاص. متفق ومفترق، الاتفاقين حصل في الأسماء وأسماء الآباء، وقد يكون حتى اسم الجد، لكن كأشخاص مفترق، صح؟ هذا ماذا ينفعنا؟ للتمييز يا إخوة، لأننا قد نظن الواحد، قد نظن الاثنين واحد، قد نظن الثلاثة واحد، وهذا يضر أو لا؟ يضر. إذ الثلاثة منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم الصدوق ومنهم ربما الكذاب ومنهم ربما الوضاع، صح؟ فإذا أن نظن الثلاثة واحد هذا خطأ، يضر بالرواية أو لا؟ يضر. إذا هذا الفن مهم؟ الجواب جدا مهم. المتفق في الأسماء وأسماء الأب، وقد يكون أسماء الجد، وقد يتفق حتى في الكنية والنسبة، صح؟ فماذا يفعل العلماء؟ العلماء ماذا يفعلون؟ يأتون بتمييز المتفق من الرواة والمفترق، يقولون هذا محمد بن أحمد بن علي، هؤلاء ثلاثة، زين صالح بن أحمد بن حسن، هادو اثنين، معي يا أخوة؟ ما اسمك أنت؟ عبد الرحيم. بس عبد الرحيم، ما عندك اسم أب؟ عبد الرحيم، عبد السلام، ها؟ إدهيوة، قهوة هي لو تأتي قهوة طيب. الآن أقول أخي دهورة بالدال، دهورة هذا أنت كم منك واحد ولا أنت واحد بس؟ يعني اسم معين يكون ثلاثة اتفقوا في اسمهم وأسماء الآباء والأجداد. طيب، هؤلاء الاسم أمامك منه ثلاثة، كي لا يظن أن الثلاثة إيش؟ واحد. هنا في مثال، المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، عندنا الخليل بن أحمد، تعرفونه؟ الفراهيدي، صاحب بيت، الآن ذكرته، اعمل بعلمي، ينفعك علمي لا يدرك تقصير، اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. لا، هذا البيت خليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا الرجل قصة موته غريبة. كان في المسجد وكان يريد أن يرسل جارية تشتري له شيء من البائع، فصار يفكر في عملية يعرف أن البائع هل غش الجارية أو لا، فبينما هو يفكر في المسجد ارتطم رأسه بسارية المسجد فخر ميتا، طيب الخليل بن أحمد هذا يقول العلماء ستة اسمه الخليل بن أحمد، عرفتم الآن؟ اتفقوا الآن في الاسم واسم الأب، صح؟ صح. طيب هنالك من اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، اسم الأب واسم اسم اسم الراوي واسم أبيه واسم جدي، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، أحمد بن جعفر بن حمدان، اتفقوا في كم؟ لا، في ثلاث، اسم الراوي واسم أبيه واسم جده. طيب قالوا هؤلاء الأربع كلهم في عصر واحد، كلهم في عصر واحد. إذا فن المتفق والمفترق يفيدنا أو لا، كي لا نعتقد أن هؤلاء الأربع شخص واحد، كي لا نعتقد أن هؤلاء الأربع شخص واحد. هنالك من اتفقت الكنية والنسبة، كنيته والنسبة، مثل أبو عمران الجوني، الجوني، هذا منه اثنان، هذا منه اثنان، تجد العلماء ينصون فلان ضعيف فلان ثقة، مع أنه نفس الاسم ونفس النسبة. قال ابن كثير وهذا باب واسع كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. إذن الممارسة هي التي تبين لك هذه الفوارق بين المتفق والمفترق. تعريف المتفق والمفترق ما هو؟ إذا اتفقت الأسماء واختلفت الأشخاص. زين؟ ها؟ لا، الأسماء بس متفقة، الأشخاص متعددين. المتفق والمفترق اتفاق الأسماء، وقد يكون أسماء الآباء أيضا، وقد تكون النسبة. اختلاف فيه في أشخاص، اتفقوا في الأسماء واختلفوا في الأشخاص، وصلت؟ طيب. إذن متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا إذن اللفظ والخط. الخليل بن أحمد اللفظ اتفق، الخط اتفق. أبو عمران الجوني اللفظ اتفق، الخط. أحمد بن جعفر بن حمدان اللفظ اتفق، الخط. طيب الأشخاص اختلف، هذا هو. نعم، كيف؟ المؤتلف والمختلف، أنا أظن يبان الآن واضح لو كتبنا. ها؟ ها؟ أظن واضح يا إخوة، ما في إشكال. كم زبك على المغرب؟ طناش؟ 10 إن شاء الله. نعم. لا لا لا لا، اتفقت الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد، وقد تتفق نسبة، ضده أن الأشخاص اختلفوا، هذا المراد. طيب المؤتلف والمختلف، اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، هذا المؤتلف والمختلف. الأسماء في الخط ها اتفقت، وفي النطق لا، في الخط اتفقت وفي النطق اختلفت. يعني تقول مثلا محمد ابن سلام مثلا، طيب جيد الكتابة نأخذها يا إخوة الآن. انتبهوا يا اخوان، نبدا بالاولى. الاولى ايش قلنا؟ المتفق والمختلف. اتفق في ايش؟ المتفق والمفترق، صح؟ صح او لا؟ انتبه الان للمتفق. تتفق في الاسماء واسماء الاباء فصاعدا. ايش معنى فصاعدا؟ جد جد الجد وابو الجد. طيب، هذا المتفق. المفترق ما هو؟ المفترق الاشخاص. بالمثال يتضح المقال. مثلا لو أخذنا الخليل ابن أحمد، جيد أو لا؟ الآن اتفق إيش؟ الاسم واسم الأب. هذا الآن المتفق، ممتاز. ما الذي افترق؟ أن الخليل ابن أحمد هذا كم منا شخص؟ أربعة. أنا أقول ستة. خلاص. طيب، نأخذ شخص آخر، أحمد ابن من؟ ابن جعفر ابن من؟ ابن حمدان. هذا اتفاقه في أكثر، في الاسم واسم الأب واسم الجد. كم منا هذا؟ أربعة. أحيانا الاتفاق يكون في الكنية والنسبة، صح أو خطأ؟ أبو عمران الجوني. طيب، هذا كم منا؟ اثنان. واضح يا إخوة؟ إذا قلت أنت ما فائدة هذا؟ ما فائدة؟ أحيانا نعتقد أن الخليل بن أحمد واحد، صح؟ في حين هو كم؟ ستة. الستة هؤلاء فيهم، ما أدري وين نكتب الآن، الستة فيهم الثقة، فيهم الضعيف، فيهم صدوق، فيهم كذاب، فيهم الواهي. المهم، العلماء ماذا يفعلون لنا في الخليل بن أحمد؟ يقول انتبهوا، عندنا الخليل بن أحمد الفراهيدي، عندنا فلان، يأتون بنسبته، فلان بنسبته. مهم هذا العلم، مهم كي لا تختلط الأمور. انتهينا من هذا، ننتقل إلى المؤتلف والمختلف. اتفقت الأسماء، جيد أو لا؟ في ايش اتفقت؟ خطا. واختلفت، انتبهوا، نطقا. لا إشكال في هذا، صح؟ الآن عندنا هذه راوي هذا، وعندنا راوي آخر، الخط هو الخط هو اتفاق في الخط، صح؟ النطق محمد سلام، محمد سلام، صح يا أخوة أو لا؟ إذن في اختلاف. المؤتلف في الخط، المختلف في النطق. وصلت؟ وذلك كثيرا ما يأتي السؤال: ما الفرق بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف؟ كثير يأتي. شيخنا رحمه الله كان يسأل عن مثل هذا. فعندك يا عبد المهيمن قم، ما الفرق بين المتفق والمفترق؟ ايش قال؟ ما الفرق بين المتفق والمفترق؟ الاتفاق في الاسم واسم الاب والجد والنسبه، الافتراق في ماذا؟ والاشخاص، صح. والمؤتلف، المؤتلف، المؤتلف في الخط، والمختلف في النطق. ايوه صح، جزاك الله خير. طيب طيب تفضلوا يا اخوان، جزاكم الله خير. الذي صلى الله عليه وسلم لا لا لا إشكال. عندما ذكرت الصورة جزاك الله.